بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث من شهر ربيع الثاني عام 24 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس 78 من دروس التفسير من كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. ولازلنا مع حديث القرآن عن أحكام الأسرة وأحكام الزواج. فقلنا إن القرآن الكريم قد تولى بيان أحكام الأسرة في حياتها وبعد موتها، فالإسلام أحاط بالإنسان من كل جانب، فشرع له من التشريعات ما يحفظ له دينه ونفسه وعرضه ونسله وعقله وماله. وهذا ما يسمى في الإسلام بالضرورات الخمس، فإن الإنسان يحاط بثلاثة أمور: أمر ضروري أي لا يعيش إلا به، وأمر حاجي أي حاجيات يحتاجها لكنه يمكن أن يعيش بدونها، وتحسينيات وهو ما يسمى بالكماليات، وهذه منها ما هو مباح ومنها ما هو مكروه وقد يكون حراما. الضرورات أو الضروريات الخمس: النفس، الإسلام وصانها وأمر برعايتها وحرم الاعتداء عليها، وسيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم في هذا الدرس ما يحفظ هذه النفس ويحرم قتلها أو إيذاءها. كذلك العرض، وقد انتهينا من بعض الأحكام المتعلقة بذلك وهو النسل وهو الزواج. ثم الحاجيات، الأمر الذي يحتاجه الإنسان ويشق عليه عدم وجوده. وأما التحسينيات فهذا أمر واسع وهو من الكماليات. بعد أن انتهى القرآن من الحديث ما يتعلق بالنسل ومنه الزواج، والزواج هو أساس النسل ويسمى كذلك بالعرض، انتقل للحديث أو سينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن المال وعن النفس. وفي الدرس القادم أو في هذا الدرس ما يتعلق بتنظيم الأسرة بعد أن يذكر عز وجل ما يتعلق بأحكام المال والنفس، سينتقل إلى بيان مسؤولية الأسرة. فإذا ذكر عز وجل بنفسه أحكاما دل على أن ذلك أمرا خطيرا في دين الله، لأن الأحكام منها ما أخبر الله به ومنها ما أوكله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وكلاهما دين. لكن أن يأتي في القرآن أمر يتعلق بالإنسان أو بقضية من القضايا يدل على خطورتها، فهذا هو الدرس. الآن سنعرض لما يتعلق بالمال والنفس، فإن المال مال الله، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في المال إلا إذا أذن له الشارع أي الله عز وجل أو رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا المال مال الله، ليس للإنسان حق،

هذه أول الآية، يحرم عز وجل أن يأكل الإنسان مال الآخر إلا بالطريق المشروع، والله تبارك وتعالى قد أذن لنا في عدة طرق، وهي أولا التجارة، وهي المعاوضة، أن يدفع الإنسان الثمن ويأخذ مقابله. والتجارة هي عين يحملها التاجر من مكان إلى مكان بقصد الربح، فيبيعها بزيادة على رأس مالها، والزيادة هي مقابل جهده، فقد بذل جهدا فيأخذ مقابل الجهد، هذه اسمها تجارة. فإذا زاد وأراد أن يأخذ مقابل الزمن دخل في الربا، لأن الزيادة مقابل الزمن ربا. مثلا باع إنسان تجارة ثم عندما حان وقت السداد عجز الشخص عن التسديد، فقال تزيد في المال الذي عليك وأزيدك في الزمن. هذا هو الأصل في الربا، واسمه ربا النسيئة. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام زاد تحريم نوع من أنواع الربا، وهو المسمى بربا الفضل، وخاصة في النقود، في الأثمان، الذهب والفضة. الذهب والفضة هي قيمة ولا يجوز أن تكون تجارة، تقوم بها الأشياء، ولهذا الشارع حرم أن يجعلها تجارة، تدفع نقودا وتأخذ عليها زيادة، هذا حرم، لا نسيئة ولا فضلا، محافظة على رؤوس، على يعني أثمان وقيم الأشياء. عندما انحرف الناس اليوم فجعلوا المال أو جعلوا الأثمان تجارة، حدثت الخسائر الكبرى في الأسواق العالمية، وهو ما يسمى ببيع العملات، أصبحت تجارة، والشارع يحرم أن تكون الأثمان تجارة، وهذا في غاية الدقة والتشريع الذي يحفظ للمجتمع توازنه وثباته. فعندما انتقلت الأثمان فأصبحت تجارة حدث الخلل، أحيانا يرتفع وأحيانا ينخفض، لم يعد هناك قيمة ثابتة، وسببها أن الأثمان أصبحت تجارة، هذا هو الربا. فلأن الشخص إذا باع من إنسان شيئا، مثلا باع منه مثلا بيتا، فالمشتري أخذ عينا، والذي باع له ثمن، هذه تجارة. بعد أن يحين الوقت أصبح الحق مال وليس عين، يعني مثلا باع إنسان من إنسان بيتا ب10,000 ريال، وقال أعطيكها بعد 5 أشهر، إذا حان وقتها أصبحت مالا، لم يعد هناك بيت، أصبح الذي لك عليه مال 10,000. فإذا قلت أنا أزيدك في الزمن وتزيدني في القيمة، أصبحت أنت طلبت ثمنا أو مالا زيادة على مال. لكن لو شخص باع بيتا وزاد في قيمته نسيئة، هذا شيء آخر، الزيادة مقابل العين وتأخير قيمة العين، لكن الزيادة التي مقابل الزمن فقط، وهي التي تكون بعد أن يحين وقت السداد، وهذا الصورة يتعامل بها العالم اليوم. ولهذا أصبحت أكثر الدول تعيش في ضائقة مالية، وتتراكم عليها الأموال، ويوشك أن تقوم حروب عالمية بسبب الربا. يعني يقول علماء الاقتصاد، كان المبلغ الذي هو ديون على الدول الفقيرة قبل 20 عاما تقريبا كان مليارات، الآن أصبح أرقاما لا تقرأ، لماذا؟ لأنها تضاعفت، فأصبحت كل دولة أسيرة لأصحاب الأموال الربوية. والله قد حرم الربا، وعندما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام كان الربا معاملة قائمة في المجتمع، وتحريمها يدل على أن هذا الدين ليس من بشر. كيف أدرك محمد عليه الصلاة والسلام وهو أمي خطورة الربا؟ لأنه ليس هو الذي حرم الربا، الله الذي حرم الربا. فإذا أباح الله التجارة وحرم ما عداها، وأباح معها كذلك صورا أخرى، الإرث، كذلك الهبة، كذلك الصدقات وما أشبه ذلك. أما الربا فهو حرام، السرقة حرام، الاحتكار حرام، كل معاملة تضر بالمجتمع فهي حرام. فإذا الله يحرم أن نأكل المال بيننا بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم، المال مال المجتمع، فلو جاء شخص سفيه فتصرف في ماله تصرفا يضر المجتمع أو يضر نفسه وجب أن يحجر عليه، كما مر معنا في أول السورة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هو ماله لكنه مال المجتمع. فلا يجوز أن يسمح لإنسان يسرف أو يسيء استعمال المال، هذه مسؤولية الإمام في المجتمع. إذا كان هناك إنسان سفيه وأساء استخدام المال يحجر عليه ولو كان كبيرا في سنه، لأن المال مال المجتمع. والله يقول ولا تأكلوا أموال، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهو المال عام يشترك في ملكيته المجتمع، هو خاص للفرد، لكن لو أساء استخدامه للمجتمع أن يمنعه، لأن هذا المال حركته تضر بالمجتمع أو تنفع المجتمع. ثم قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم كما سيأتي معنا. وسيذكر هنا المؤلف رحمه الله بعض صور البيع أو بعض حالات البيع بين البيعان أو البيعين، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. يعني إذا باع إنسان من إنسان شيئا فما داما جالسين في مكان واحد لكل واحد منهما أن يعود في بيعه، للبائع أن يفسخ البيع وللمشتري أن يفسخ البيع ما دام في المجلس. لكن لو تفرق خرج كل إنسان من باب فإن البيع يصبح لازما. بعض العلماء يرى أن الافتراق يسمى، يراد به الافتراق في الكلام، يعني لو جلس في مكان وتحدث في التجارة وباع واشترى ثم انتقل الحديث إلى موضوع آخر، فبمجرد انتقال الكلام إلى موضوع آخر لزم البيع، فسمى الافتراق افتراق الكلام. لكن هذا الحقيقة لا يعرف اللغة، والمقصود به هو افتراق الأجسام، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا باع واشترى مشى خطوات وابتعد عن صاحبه ثم يعود، وبذلك يكون قد جعل البيع لازما. نعم. ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ البخاري إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وقوله ولا تقتلوا أنفسكم، أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل، إن الله كان بكم رحيما، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهكذا رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث الذي فهمه عمرو بن العاص رضي الله عنه من الآية أن الله تبارك وتعالى رحم الناس ولم يحملهم فوق طاقتهم، فإذا عرض لإنسان عارض مثل هذا العارض وخشي أنه إذا اغتسل أن يمرض أو يقع في أمر يضره، جاز له أن يتيمم. فعندما فعل عمرو بن العاص هذا وعرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي عن فعله وذكر الآية، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا، فذلك إقرار له. فكل من عرض له مثل هذا العارض جاز له أن يتيمم محافظة على نفسه. وهذا الحديث قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. وأورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. وعن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقد أخرجه الجماعة في كتبهم. ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه، أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، فسوف نصليه نارا، الآية. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. هذا الأمر الثاني وهو قتل النفس. النفس سواء كان نفسك أنت أو نفس غيرك، فلا يجوز إنسان أن يقتل نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، كما قلنا في الآية السابقة أو في المفردة السابقة، أموالكم أي هو مال الإنسان نفسه، لا يجوز أن يأكله بالباطل. كذلك أنفسكم كما قال تعالى: فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعضا. فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه ولا يقتل غيره، ومن قتل غيره من المؤمنين فقد توعده الله بعذاب النار، ومن قتل نفسه فقد توعده الله بعذاب النار. لكن هذا الحديث الحقيقة مشكل، فهو في الصحيحين. والعلماء إذا ورد حديث فيه إشكال يبحثون عن بقية ألفاظ الحديث في الكتب المراجع التي ترد فيه هذه الألفاظ. فهذا الحديث ورد بعدة ألفاظ، بعضها ليس فيه خالدا مخلدا، لأن هذه من الكبائر، والكبائر لا يخلد صاحبها في النار، إنما الذي يخلد في النار الكافر أو المشرك. لكن من قتل نفسه أو قتل غيره بدون حق فإنه متوعد بالنار، لكن لا يخلد فيها. فكيف نفعل بهذا الحديث وهو في الصحيحين؟ قلنا لكم: إذا جاء الحديث ومخرجه واحد ومورده واحد وله ألفاظ عدة، نبحث عن اللفظ المتفق مع أصول الشرع، هذا الحديث علق عليه الترمذي في سننه. ماذا قال الترمذي؟ قال رحمه الله: وروى محمد ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بسم عذب في نار جهنم. ولم يقل ولم يذكر خالدا مخلدا فيها. إذن الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ورد بألفاظ، منها ما هو مذكور فيه خالدا مخلدا، ومنها ما ليس لم يذكر فيه خالدا مخلدا، فما هو الذي نرجحه؟ قال الترمذي: وهكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح، لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها، ولم يذكر أنهم يخلدون فيها. إذن الحديث لا يرد، لكن يؤخذ اللفظ الآخر الذي يتفق مع بقية الأصول، وهذه قاعدة ينبغي للباحث أن يهتم بها، فقبل أن يستخدم اللفظ يبحث عن النصوص الأخرى أو الألفاظ الأخرى في كتب السنة. هذا الصنيع كان يصنعه الأوائل رحمهم الله، وكذلك ابن تيمية وغيره من المحققين يصنعون هذا، كحديث كان الله ولم يكن شيء قبله، هذا لفظ هو في الصحيحين، وكان الله ولم يكن شيء غيره أو معه، وكذلك هذا في الصحيح، فأيها قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن تيمية يقول: المتفق مع النصوص القطعية قبله، لأن الله يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفي السنة أنت هو الأول، ليس الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، فإذا المتفق مع الأصول اللفظ الذي ينفي القبلية ليس قبله شيء، فهذا الذي يتفق، فاللفظ الآخر يكون وهما من الراوي، لأن الراوي قد يهم ولو كان من الحفاظ، قل أن نجد حافظا لا وهم له، لكن الحفاظ تكون أوهامهم قليلة، وأما من دونهم فتكون أوهامهم كثيرة، وإذا كثرت أوهام الراوي ضعف، لكن لا يوجد راوي لم يهم، كل راو له أوهام لأنه بشر، والنسيان من طبيعة الإنسان، لكن تختلف الناس درجات في الحفظ. فإذا هذا اللفظ الذي ذكره ابن مردويه وهو صاحب تفسير مفقود هو في الصحيحين، لكن المختار اللفظ الآخر. من اختاره؟ محدث من علماء الحديث وهو الترمذي رحمه الله، لكن الحكم العام يبقى قائما، فإن القتل كبيرة من الكبائر، صاحبها متوعد بالنار، وما دون الشرك قد يعاقبه الله وقد لا يعاقبه الله، إن الله يقول عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا لا يغفره الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يتوعد الله إنسانا بالعقاب، فقد يمضيه وقد يعفو عنه، ولكن قد ثبت أن أناسا من الموحدين يدخلون النار بسبب الكبائر إذا ماتوا غير تائبين، من ارتكب كبيرة ومات وهو ليس تائبا استحق النار، منهم من يدخله الله حقيقة، ومنهم من يعفو الله عنه، والجنة والنار بيد الخالق. ومن مذهب أهل السنة والجماعة ألا يحكم على إنسان بجنة أو نار، لا نحكم على عين بعينها، نقول فلان من أهل النار، هذا لا نملكه. وقد جاء في حديث صحيح أن رجلين كانا صديقين، أحدهما كان صالحا والآخر كان سيئا، فكان الصالح ينصح السيء كل يوم. أخيرا تحمس هذا الصالح وقال لهذا الفاسق: والله لا يغفر الله لك. فقال عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فلا ينبغي الدخول في قضايا النار والجنة، لا يجوز. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ألا يحكم على إنسان بجنة ولا نار، لكن نقول يستحق النار أو يستحق الجنة في نظرنا، كما جاء في حديث آخر: أنتم شهداء الله في أرضه. فإذا شهد الناس لإنسان بالخير فذلك مظنة الخير، وإذا شهدوه بالشر مظنة الشر، لكن القطع لا يجوز. هذا أمر خطير جدا، فقد تقول تجزم بأن فلانا في النار ويحبط الله عملك ويغفر له ويعذبك. رب العالمين، من يجرؤ أن يقول فلان في النار؟ من يجرؤ؟ الجنة والنار بيد الخالق. لكن تقول ارتكب فعلا يستحق عليه النار، نعم بناء على النص. فالذي يرتكب جرما ورد الشرع بذكر عقابه نقول هذا الفعل عقابه كذا، هل يعاقبه الله أو لا يعاقبه؟ إلى الخالق عز وجل، ليس لنا أن نتدخل في قضايا الآخرة. ثم سيذكر ابن كثير رحمه الله عدة أحاديث في الكبائر، نجملها ثم ننتقل إلى قراءة الآية. ذكر 14 كبيرة، هي الشرك وقتل النفس والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف أي الفرار من الحرب وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، تقذف امرأة مؤمنة بالزنا نعوذ بالله، هذا من الكبائر. شهادة الزور، أن تشهد على إنسان كذبا وزورا أن لفلان عنده كذا، أو تشهد أنه قال كذا وهو لم يقل كذا، وقد شدد فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، فعندما وصل إلى قوله شهادة الزور جلس وكان متكئا وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة، وأخذ يكررها حتى أشفق عليه الصحابة من كثرة التكرار، فقالوا ليته سكت إشفاقا عليه عليه الصلاة والسلام. فشهادة الزور نعوذ بالله لا يزول تزول قدم عبد من مكان شهادته إلا وقد استوجب النار. هذا خطير جدا، أن تشهد على إنسان زورا، اتق الله في لفظك وقولك. ثم قتل الولد خشية أن يطعم معه، كان في الجاهلية كان من عادتهم أن يقتلوا أبناءهم لقلة المال وقلة الطعام، وهذا نعوذ بالله يأسا من رزق الله، ويظنون أن الله لا يرزق من يخلق، فهذا من الكبائر. كذلك الزنا بزوجة الجار نعوذ بالله من أكبر الكبائر، أن تزاني بحيلة جارك أن يأتمنك، لأن الجيران مؤتمنون بعضهم على بعض، وينبغي أن نحرص أن يحرص الجار على حماية عرض جاره، يغض بصره ويحرص على أن لا يؤذيهم. بعض الناس نعوذ بالله تكون نفسه مريضة يترقب جاره حتى يخرج ويؤذي جاره، هذا من أكبر الكبائر. واليمين الغموس، أن تحلف على أمر كاذبا نعوذ بالله، هذا من الكبائر. وكذلك من تسبب في لعن والديه، وهذا الحديث قاعدة من قواعد سد الذرائع، قد جاء في الحديث إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: أيلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني تسبب، هو ما لعن أباه لكن لعن آباء الناس، فلعن الناس أباه، من فعل هذا فهو ملعون نعوذ بالله، وقد ارتكب كبيرة. أي لا تتسبب في أن يحدث بسببك مفسدة، احذر أن يقع منك عمل يكون سببا لوقوع أمر محرم بسببك. هذا مجمل ما ذكره ابن كثير رحمه الله من أحاديث الكبائر. نعم. وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الآية، أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال: وندخلكم مدخلا كريما. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة، فلنذكر بعضا منها. روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال: لكن أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. وقد روى البخاري عن سلمان نحوه. هذا التعقيب على قضية الكبائر: الذنوب على درجات، منها ما هو كبيرة ومنها ما هو صغيرة. والكبائر اختلف العلماء في تعريفها، منهم من قال أن عددها 7، لكن جاءت أحاديث أخرى بأكثر من 7، ومنهم من قال أنها إلى 70 أقرب، ومنهم من قال إلى 700 أقرب. لكن الصحيح المختار أن الكبائر ليس لها عدد، لكن تعرف، لأن الكبائر والصغائر كلاهما قد نهينا عنها، كلا الكبائر والصغائر قد جاء النهي عنهما، لكن كيف نفرق بين أنها كبيرة أو صغيرة؟ الكبيرة هي ما توعد عليها بنار أو بعذاب أو ختمت بلعنة، قيل: لعن الله من فعل كذا، مثلا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل هؤلاء ملعونون، إذن هؤلاء ارتكبوا كبيرة. كذلك لعن الله من لعن والديه، هذه كبيرة. هذا يعني تعريف للكبيرة: كل عمل ختم بلعنة أو بعذاب فهو كبيرة. لكن لو نهينا عن فعل بدون أن يذكر جزاؤه في الآخرة، هذا يكون صغيرة من الصغائر. هذا تعريف للتفريق بين الكبائر والصغائر. ويقول عز وجل: إن اجتنبتم الكبائر فإن الصغائر نكفرها، لا تحتاج إلى توبة، نكفرها لاجتنابكم الكبائر. أما المتكلمون أو جمهور المتكلمين فقد زعموا أنه لا كبيرة، لا، ليس في الإسلام شيء اسمه صغيرة ولا كبيرة، ليس هناك يعني وصف خاص، كلها كبائر، كلها معاصي. لماذا؟ قالوا: لأنك لا تنظر إلى المعصية، انظر إلى من تعصى. فأنت تعصى الخالق في الصغيرة والكبيرة، لكن هذا على خلاف مذهب السلف، فإن السلف قد قرروا أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، والقرآن نص في ذلك. فهذه الآية أحد النصوص في بيان أن هناك كبائر وصغائر. نعم. تفسير هذه 7، وذلك بما ثبت، نعم، في الصحيحين. خلاص نحن ننتقل إلى الآية. مثلا هناك بعض النصوص تقيد، جاء في بعض الأحاديث أن الإسلام يجب ما قبله، يعني كل عمل نعمله الإنسان قبل أن يسلم، فإذا أسلم مسح الله ما كان قبل الإسلام، والحج كذلك يجب ما قبله. فالحج كما جاء في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وكذلك من رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة. بعض النصوص قيدت باجتناب الكبائر، والعلماء قالوا لا بد من توبة، يعني لو حج وهو مرتكب لكبيرة ولم يتب لا يكفرها الله، لا بد من التوبة، فإن التوبة شرط في تكفيرها، فكيف يحج وهو مصر على الكبيرة؟ فهذه لا بد من توبة، فإن تبت يأتي الحج ويمسح كل عمل عملته. أما الإصرار على الكبيرة فإنه في الحقيقة يعني لا يظن أنها تكفر بدون توبة، لا بد من التوبة. نعم. يقول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. روى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ورواه الترمذي. وقوله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا قول ابن جرير. وقيل المراد بذلك في الميراث، أي كل يرث بحسبه. رواه الوالبي عن ابن عباس. ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: واسألوا الله من فضله، أي لا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، والتمني لا يجدي شيئا، ولكن سلوني من فضلي أعطكم، فإني كريم وهاب. ثم قال: إن الله كان بكل شيء عليما، أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقضيه فيقيضه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه. ولهذا قال: إن الله كان بكل شيء عليما. هذه الآية تبين أن الإنسان أو أن الرجال والنساء قد أعطوا فضائل، فضل الله الرجال وفضل الله النساء، فالله قد فضل النساء بعاطفة وحنان، وفضل الرجال بعقل وتدبر، ثم زاد في عقل الرجل على عقل المرأة، لأنه يحتاج إلى أن يكون لديه عقل يتدبر به الأمور قبل الإقدام عليها، ولهذا جعل الطلاق بيده. أما المرأة فإن عاطفتها سريعة وتغلب عاطفتها عقلها، لأنها ستتعامل مع إنسان، والإنسان في حاجة إلى رحمة وشفقة وعطف وحنان، وإلا فلو كانت المرأة كالرجل تتعامل مع الأشياء بعقلها ربما يموت كثير من الأطفال قبل أن ينقذوا. كمثالا، لو كان للرجل وزوجته طفل صغير في غرفة وحده، ثم سمع أن الطفل بكى، ما الذي يحدث؟ تنطلق المرأة بدون تفكير، تبحث لما بكى. الرجل لا يفكر، ليش بكى؟ جائع، أحد ضربه، سقط من السرير، يعني يفكر، هي ما تفكر. فلو كان هي عندها تفكير زي الرجل ربما الطفل يموت ما لحقته. فالله ميزها بهذه العاطفة، لو كان أعطاها القيادة وهي سريعة الانفعال ربما يقع الطلاق في كل لحظة، لكن من رحمة الله أنه جعله بيد الرجل وأضعف عاطفته. الرجل عاطفته أقل من المرأة لكن عقله أقوى، ولهذا الذي يدير البشرية في كل المجتمعات البشرية الرجال. قل أن تجد امرأة، لا يعني أنه لا يوجد امرأة فيها عقل، كلهن عندهن عقول، لكن عقولهن يغلبها العاطفة، فلهذا الله يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أمور بيد الله، ولكن إذا أنت أردت خيرا فاسأل الذي يعطي. من الذي يعطي؟ الله عز وجل. وعندما يريد اليوم المجتمع الجاهلي أن يساوي بين الرجل والمرأة فإن هذا تنكر وخروج عن الفطرة، فالله قد جعل الرجل وميزه بصفات جسدية وعقلية، وكذلك المرأة ميزها بصفات جسدية وعقلية. فالمرأة تحمل وترضع والرجل لا يحمل ولا يرضع، فكيف نساوي بينهما؟ كل منهما له شأن، ولهذا ينبغي أن يقوم كل منهما بتخصصه. تستقيم الحياة إذا قمنا بالتخصص، وبعضنا يكمل بعضا، ولكن إذا تنازعنا تنازع الرجال والنساء وقع الفساد. هل في الغرب الذي يزعم أنه أعطى مرأة حقها صادق؟ كاذب. لما لا نرى نصف الحكومات في الغرب نساء؟ نرى امرأة نادرة نادرا. لماذا؟ إن كانوا صادقين يجب أن يكون نصف المجتمع، نصف العاملين نساء ونصفهم رجال إن كانوا صادقين. ولا بد أن يكون مرة يحكم رجل ومرة يحكم امرأة. لما لا يحكم للرجال في أكثر البلدان؟ متى حكمت أمريكا امرأة؟ إذن هؤلاء كاذبون، ولكنهم ينادون بهذه الدعاوى لإفساد البشرية، ليس لأن المرأة قادرة على أن تنافس الرجل. لا تستطيع، لا، المرأة لا تستطيع أن تنافس الرجل. الرجل خلق جسمه وعقله بحسب تخصصه، والمرأة جسمها ناعم وعاطفتها ناعمة بحسب تخصصها، وإلا فلو أصبحت المرأة رجل خشنة الملمس، يعني خشنة اليد، يعني عاطفتها قاسية. وهذا الذي حدث في الغرب، النساء العاملات فسدت لديهن العاطفة، حتى أصبحت بعض النساء تقتل طفلها عاديا. وكنت في بعض البلدان الغربية وهناك قصص عجيب، امرأة كانت تشاهد مسلسل فبكى طفلها، ماذا عملت؟ وضعت المنشفة على فمه حتى مات، حتى لا يزعجها. عادي جدا، عاطفة فقدت، سببها إخراج المرأة وتعاملها مع المادة، مع الآلة. والمرأة ينبغي أن تتعامل مع الإنسان. من يخرج البشرية؟ من ينتج الإنسان؟ المرأة. المرأة دورها عظيم جدا، لكن لا يريدون أن ينشئوا جيلا مستويا، جيلا سويا. والطفل في صغره لا يرضى بغير أمه، ولا يرضى أن يشاركه مع في أمه أحد، ويأتون بأم صناعية معها عشرات الأطفال، فينشأ الشاب من الصغر منحرفا. وما نراه من الجريمة في الغرب، قبل كم سنة أحصي عدد الجرائم في أمريكا أكثر من 200,000 جريمة، أكثر من 60-70% كلهم أطفال أو شباب مراهقون ما بين 18 إلى 21. لما؟ جيل نشأ في أحضان الأمهات الصناعيات، وإن بل وكثير منهم أبناء زنا. فهكذا الجريمة، شاب مستعد أن يقتل أباه، يقتل أمه، يقتل جاره، يقتل على أكثر أسباب. فإذا الدعوة لتغيير التخصصات التي خلق الله الناس عليها مصادمة للفطرة وحرب على الفطرة وقيادة للبشرية إلى الدمار. ولا ينجو البشر وتنجو البشرية إلا بأن تتابع وتتبع دين ربها الذي أنزله من السماء. نعم. يقول الله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في قوله ولكل جعلنا موالي أي ورثة. وعن ابن عباس في رواية أي عصبة،

تخصصا. فمن فمن خصائص الرجل أو من تخصصاته الإدارة، أوكل الله إدارة المنزل إلى الرجل وحمله مسؤولية، مسؤولية الإنفاق، هو الذي ينفق على الزوجة، هو الذي يكسوها، هو الذي يهيئ لها السكن، هو الذي يرعاها في حاجاتها المادية. فإذا لابد أن يكون مقابل ذلك أن له عليها فضلا. هي ليست لديها القدرة على الكسب، فإنها قد أنيط بها عمل صعب وهو الحمل، فإذا المرأة حملت كيف تكسب، كيف تخرج، كيف تعمل؟ فأوكل الله ذلك للرجل وحمله المسؤولية، هذا في الإسلام. ولهذه المرأة فإنها تعيش محترمة مكفولة الحق. لكن في البلدان الغربية لا، الرجل والمرأة كلاهما يشتركان في نفقة الأسرة، فلا بد لها أن تعمل كما يعمل، وهذا فيه إجحاف. كيف تعمل وتكلف بعمل زائد وهو الحمل والولادة؟ لكن هذا عندهم. ولهذا فإنه قد قل النسل في بلدانهم، حتى قيل أنه ربما بعد 50 عاما تندثر فرنسا، لأنهم لا ينجبون. المرأة حريصة على أن تبقى للاستمتاع فقط، لا تنجب، وليست لديها الفرصة أصلا للإنجاب، فهي تعمل وتشارك الرجل، فكيف تنجب؟ فإذا الإسلام فرغها لوظيفتها. يقول بعض الكتاب المعاصرين في البلدان الغربية يفرغون الطاقات العقلية لأعمال البحوث والتجارب وينفقون عليهم. قال عندنا في الإسلام هكذا، نفرغ المرأة لأنها متخصصة ولا يقوم غيرها بعملها وننفق عليها، يلزم أبوها، يلزم وليها بالإنفاق، لأنها لا تستطيع أن تقوم بالعملين، وقد تقوم به بمشقة، ولو كلفت على الاستمرار لا تستطيع. فإذا المرأة ليست هي التي تدير الأسرة، الذي يدير الأسرة الرجل. قد يقول قائل هناك رجال ليسوا أهلا، نعم لكل قاعدة شواذ، وهناك نساء قد يكون فيهن أهلية. ولهذا نرى في بعض الأسر المدير في الأسرة المرأة، لأن الرجل في الحقيقة ضعف، ووجود المرأة هي القائدة في الأسرة يؤدي إلى ظهور الشذوذ. لماذا؟ قال علماء التربية الذكر الولد يريد يقلد الأقوى في البيت، فإذا كانت أمه الأقوى قلدها فطلع عنده شذوذ، لأنه سيقلدها في كل شيء في حياتها. فالبيت الذي تحكمه امرأة يطلع أبنائهم فيهم شيء من الشذوذ، أي شيء من الانحراف الأخلاقي. فلا بد أن يكون القوي هو الرجل حتى يقلدك الولد، والبنت تقلد الأضعف. فإذا قلدت البنت أباها الضعيف وقلد الابن أمه القوية، حدث في داخل أسرة خلل. فإذا يجب أن يبقى الرجل قيما وقائما، ولكن الله ما أعطاه القوامة المستبدة، فإن الله قد أمر بطاعة الزوج وكذلك أمر بطاعة الأب، فلا ينبغي لأحدهما أن يستغل هذا الحق للاستبداد والاعتداء على الآخر، ينبغي أن يتقي الله. ولهذا نرى القرآن الكريم يحث الأزواج كثيرا وينبههم إلى وجوب مراقبة الله في الزوجة، ويذكر مراحل التأديب عند وقوع الخطأ من الزوجة، وفي كل مرة يحذره وينبهه إلى مراقبة الله. فإذا حدث خلل ذكر الله 7 مراحل لعلاج الخطأ في الأسرة، 7 مراحل. أولها الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب، ثم حكمان من الأسرتين، ثم الطلقة الأولى، ثم الطلقة الثانية، ثم الطلقة الثالثة الأخيرة. بعض الناس يقفز عند التأديب إلى آخر مرحلة ثم يذهب يبحث عن الحل، ترك ما شرع الله وذهب يبحث عن الحل بعد أن خالف أمر الله. نعم. وقوله تعالى: فالصالحات أي من النساء قانتات، قال ابن عباس وغير واحد يعني مطيعات لأزواجهن. نعم، هنا ذكر المؤلف رحمه الله حديثا: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أي قيادة المجتمع لا تجوز أن تكون في المرأة بل تكون في الرجل. ولهذا أذكر عندما كان سئل بعض المشايخ بعض البلدان الإسلامية عندما تولت بعض النساء الحكم، فقال: يا شيخ، هل يجوز أن تتولى المرأة الحكم؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: إذا لم يكن هناك رجال. يعني رجال بالمعنى المفهوم، يعني المعنى الصحيح. قال: يجوز، يعني يجوز طبعا تهكما ليس تشريعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح، لن ينجح أمر ولو أمرهم امرأة. متى قال هذا الكلام؟ كان في عهده كسرى، والكسرى كان يتوارث الحكم هو وأبناؤه وأجداده، وإذا فقد الرجل ولو امرأة، لأن الشعب يعتقد أن الملك تجري في دمه عروق الإله، تجري في عروقه دماء الإله، فلا يجوز أن يحكم غيره إما رجل أو امرأة. كسرى عندما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بخطابه إلى كسرى، أرسل إلى باذان حاكم اليمن أن يبعث رجلين إلى هذا الرجل العربي الذي يدعي أنه نبي، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه. فأرسل شخصين، فعندما قدم إلى المدينة ورأي أعلام النبوة، في نفس اللحظة جاء الخبر من السماء أن الله قد قتل كسرى، قتله ابنه. ففي الصباح قال لهم: إن ربي قتل ربكم البارحة، قتله ابنه، وتولى ابنه بدله، وبقي 6 أشهر ثم قتله، وولوا عليهم امرأة بنته بوران. فقال هذا الحديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولهذا بإجماع العلماء المسلمين لا يجوز أن تتولى المرأة الولاية العامة. القضاء الأئمة الثلاثة لا يجيزون أن تكون قاضية، الأحناف أجازوا أن تكون قاضية فيما تشهد فيه في قضايا المرأة وفي الأموال، ولكن هذا مذهب ضعيف، فإن المرأة مطلوب منها الستر وعدم التبرج وعدم مواجهة الرجال، والعمل القضائي يحتاج إلى مجالسة للرجال وكشف وجهها، وهذا مما تحذره الشريعة. نعم. حافظات للغيب. وقال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. وقوله: بما حفظ الله، أي المحفوظ من حفظه الله. روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الرجال قوامون على النساء، إلى آخرها. وروى الإمام أحمد أن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. هذان الحديثان في الحقيقة كلاهما ورد بسندين ضعيفين، وإن كان المعنى قد يكون صحيحا أو حسنا، لكن السند لم يصح. هنا اتجه الخطاب إلى المرأة المؤمنة، أن المرأة الصالحة لا تحتاج إلى تأديب، وينبغي أن تكون قانتة أي مطيعة لله ثم لزوجها، فيما لم يحرمه الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الحديث إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمر الزوج زوجته بمعصية لا طاعة له عليها، ولكن طاعته لها له عليها فيما أباحه الله أو فيما فرضه الله. فهنا يقول تعالى: فالصالحات قانتات. قانتات أي مطيعات لأزواجهن، لأن القنوت في اللغة بمعنى الطاعة، وهكذا له عليها ولاية، فيجب أن تطيعه، لأنه إن لم تطيعه حدث الشقاق وحدث الخلاف وتحطمت الأسرة، والله لا يحب الفساد، فواجب أن تطيعه، هذا حقه عليها الطاعة. وحقها عليه كذلك أن يرفق بها وأن يهيئ لها احتياجاتها من سكن ونفقة وكسوة وما تحتاجه في حياتها، وهذه بتلك، ثم تخدمه في بيته، في أولاده، في ماله، كما جاء في الحديث أنه قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، في بعض ألفاظه في بيت زوجها وولده، فهي مسؤولة عن أولاده وعن بيته. فإذا قامت بهذا وأطاعت وجب عليه أن يعطيها حقها. نعم. وقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. نعم. هنا ذكر تعالى أن الأصل في المرأة الصالحة أن تكون قانتة أي مطيعة، لكن لو حصل الخلل في الطاعة والرجل قيم عليها ماذا يفعل؟ ذكر الله له ثلاث مراحل هنا. المرحلة الأولى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي تخافون عصيانهن وعدم طاعتهن، فإن خفتم ما هو العلاج أول؟ فعظوهن، ذكروهن بحقكم عليهن، وذكروهن بعقاب الله. الوعظ أولا، يذكرها بالله، لم تتذكر ينتقل إلى مرحلة أخرى. قال تعالى: واهجروهن، ولكن الله الرحيم الذي يعلم أن الهجر المطلق يؤدي إلى فساد في الأسرة، فلو هجر الزوج زوجته أمام أطفاله لوقعت المشكلة. أين يهجرها؟ في المضجع فقط، حماية للأسرة. انظروا هذا التعبير العجيب: واهجرهن في المضاجع، أي لا يخرج الهجر عن مكان النوم. فهنا مكان الإغراء من المرأة على زوجها، فأشعرها بأنك تستعلي عليها، فإذا حست بأنك استعليت رجعت، لكن لا تهجرها أمام أطفالها ولا أمام أهلها ولا أمام أهلك. فهذه يعني أدب الهجر. وقد حان وقت الأذان، ونتوقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: نأمل من فضيلتكم الإجابة على السؤال النحوي: رأيت الشمس وهي غاربة، وما هو إعراب وهي غاربة؟ من يعرب؟ ما في أحد خص لغة عربية؟ ها؟ هو جملة اسمية لكن لها محل الإعراب، كلها الجملة محل إيش؟ أحسنت، محل حال. يعني إيش معنى حال؟ يعني الصورة التي رأيت الشمس عليها كيف؟ وهي غاربة. إذن حالها وهي غاربة، زي رأيت فلانا وهو في سيارته أو وهو على دابته، فأنت رأيته في حال واحدة، رأيته حال راكبا دابته. فإذا هذه الجملة بكاملها في محل الحال. هل يجوز أن أسدد عن والدي بطاقة فيزا الربوية بحيث أنه يتخلص منها؟ كيف يتخلص منها؟ يعني اشترى بها مثلا شيئا، ثم لو مر عليه زمن لم يسدد لحقها الربا، هذا المقصود؟ إن هذا المقصود طبعا يجوز لك، هذا إن شاء الله أنك يعني مأجور في هذا حتى لا يتعرض لقضية ربوية. هل صحيح أن مكة شرفها الله لا تأتيها الزلازل؟ فإني سمعت ذلك، ولذلك فكرت في الانتقال من جدة إليها خوفا من الزلازل. على كل، دلنا على بيتك حتى نشتريه ونعطيك في مكة بيت صغير كذا مقابل هذا البيت، كبيتك كبير، تهرب سبحان الله، القدر يحيط بك من كل مكان، فين تهرب؟ يعني الزلازل يعني إذا جاءت فإن وكان قدر الله لك فيها، فإنك لا تستطيع أن تفر من قدرك، توكل على الله واعتصم بالله ولا توسوس. هذه وساوس، هذه وساوس من الطرف في قضية سد مأرب. يقولون عندما شخص كان عاقل ورأى الجرذان قد خرجت من تحت السد، فعرف أن السد سينفجر ويريد أن يخرج من هذا البلد، لكن بطريقة يبيع بيته وأرضه من الناس ثم يهاجر، لكن لو راح بدون ما يبيع يكون خسران. فجاء بابنه وقال إذا كنا في المجلس فسأمرك بكذا وأنت قم إلي واضربني على وجهي. قال كيف يا أبتي؟ قال مثل ما أقول لك. فعلا فضربه على وجهي فغضب وقال والله لا أبقى في أرض أهان فيها. فأخذ يبيع أرضه وبيته، قام الناس يشترون، وبعد عدة أشهر إذا بالسيل يغمر الأرض كلها. فهذا لعله سمع بهذا القصة وأراد أن يعني يبيع على واحد مسكين ويأتي عليه الزلزال في جدة. لا، ما هو زلزال إن شاء الله، لا تخف لا تخف، فإن الله حافظ إن شاء الله يعني كل مسلم. ونفس الشيء هذا سؤال ثاني يقول كثر في هذه الأزمان الزلازل، فهذه الظاهرة سبب الحروب وضعف القشرة الأرضية، نسمع أم الزلازل دائما تأتي الأرض، لأن إخوتنا القارات عبارة عن سفن وتحتها مادة رخوة، القارات تحتها مادة رخوة، فأحيانا يحدث اضطراب. الآن ترون أمريكا البعيدة وأوروبا كل هذه كانت كلها اليابسة كانت مع بعض، كل اليابسة كانت سواء، ثم حدث انفصال بسبب الزلازل وحركة الأرض. فالذي يفكر في الحركة ومتى يقع الزلزال معناته يعني لا يستقر. فسمع أن مكة ما فيها زلزال لكن جدة فيها زلازل، فلا يعني لا أطمئن إن شاء الله ما فيه إلا الخير. دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر وكان الإمام قد شرع في الصلاة وصليت في الصف الثاني لوحدي، علما بأنني حاولت الانضمام للصف ولكن لم يكن هناك فرق، الأخيرة جاء بعض المصلين، فما حكم صلاتي؟ لا بأس. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والمحذور أن تتعمد الانفراد. أما إذا جئت إلى المسجد وقد اكتمل الصف فتصلي وحدك خلف الصف، إن جاء معك أحد فالحمد لله، وإن لم يأتي معك أحد فقد اتقيت الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذا ما استطعت أن تفعل. أما إذا انفردت عمدا، بعض الناس ينفرد إذا رأى شخص لا يحبه أو بينه وبينه يعني خلاف وكان في طرف الصف يتركه ويذهب إلى الصف وحده يعني في الوراء، هذا هو الذي يرتكب المحظور. أما الشخص إذا اتقى الله فليس في ذلك حرج إن شاء الله. رجل يريد أن يتزوج وقد وجد له زوجة ذات دين من بيت غني ووجد أخرى ذات دين من بيت ميسور وهو يعتبر من الميسورين، فما هو الأفضل له في الزواج؟ يتزوج الأولى هذا العام والثانية العام القادم إن شاء الله، فيجمع بين الثنتين، أو الآن محتار فما فيه إلا يجمع بين الثنتين، هذا العام يتزوج من البيت الأول وإن شاء الله بعد كم سنة يأخذ الثانية ويكون جمع إن شاء الله بين الثنتين. أنت يعني أثناء الشخص أثناء بحثه عن زوجة إذا وجد بغيته في بيت فيه دين، سواء كان غنيا أو فقيرا، ما دام فيه دين العبرة بالدين، إلا إذا كان البيت مترف وأنت تخشى أنه تأتيك امرأة تطالبك بشيء لا تستطيعه هذا شيء آخر، أما إذا كان البيت فيه دين وفيه خير فيعني لا تتردد، استخير الله وأقدم على أول بيت خطبت فيه، إذا كان كلا البيتين صالحين فاقدم على أول بيت خطبت فيه. يوجد لدي ذهب لزوجتي وهو من الهدايا التي حصلت عليها ليلة العرس، فما هو، فهل عليها زكاة؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يرى الزكاة على الحلي مطلقا، ومنهم من لا يرى الزكاة مطلقا، ومنهم من يفرق بين الملبوس وغير الملبوس، لكن خروجا من الخلاف أن تزكي عن الذهب وهو قليل إن شاء الله، الزكاة قليل جدا 2.5%، يعني إذا تخرج في كل عام مثلا 500 إلى 600 ريال فإن شاء الله ما في حرج. هل يجوز لي أن أقوم بترد شيعي من المسجد بفعله بوصية الأمور الشيعية؟ لا، ما يجوز، لا يجوز طرد أحد من بيت الله، لا شيعي ولا خارجي، وإلا تحدث فوضى في المساجد، كل واحد عند واحد وهذا مذهب بطال أخرجوا. لا، إنسان جاء بيت الله مسلم لا يجوز طرده، عندك عليه ملحوظة تنصحه بينك وبينه ترفق به، فهذا الأسلوب الطرد والمضاربات في بيوت الله لا ينبغي، ينبغي أن ينصح، إذا كان عندك رأيت عليه مخالفات تنصحه. يقول حصل خلاف بين أمي وخالاتي وأخوالي وأعمامي وعماتي، فقالت لي لو زرتهم ووصلتهم فأنت ليس بابني ولا أعرفك، فما هو الحل؟ على كل طاعة الأم لا شك أنها عظيمة ولا ينبغي لك أن تعصي أمك، لكن لا ينبغي لك أن تقطع أرحامك، فتحاول تجمع بين الأمرين، تزورهم بطريقة غير مكشوفة أو تتصل بالهاتف ويعني تبعث سلامك لهم حتى يعني يهدأ غضب أمك، ثم تحرص أن تحل المشكلة بين يعني أقربائك وتبين لهم أن الخلاف أمر محرم ولا يحبه الله وقطع الأرحام من الكبائر، وتذكرها بالله عز وجل لعلها إن شاء الله بعد زمن ترجع. يقول سمعت شيخا يشرح الكتاب بلغة المرام، يقول بأن أحاديث الواردة في تحريم صبغة الشعر باللون الأسود كلها أحاديث ضعيفة، هذا ما أظن يقول هذا طالب علم، هذا حديث صحيح، كيف ضعيفة؟ ولم يقل أحد بأنها ضعيفة، لكن الخلاف في الأمر الذي جاء في تجنيبه السواد هل هو يعني مدرج مع أنه قول ضعيف بإدراجه، أو أنه خاص بأبي قحافة وإلا فالحديث صحيح، ونحن منهيون عن الصبغ بالأسود، ولا ينبغي الإنسان إذا تورط في الصباغ والأسود أن يبحث عن حلول، لا، هذا محرم والنص صحيح صريح، وإلا لو فتح باب التأويل ما بقي شيء من دين الله، فإذا الحديث صحيح صريح وليس هناك حجة إلا حجة ضعيفة. يقول ورد عن بعض الصحابة أنهم صبغوا بالسواد، فنقول أولا صحح هذه الروايات، أولا ليس كل ما ينسب للصحابة صحيح، إذا كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكثر الصحابة، ثانيا لو صحت الآثار ليس الحجة في فعل الصحابي بل الحجة في روايته، وهذه قاعدة عند العلماء، قالوا العبرة بالرواية، مع أن من روى الحديث لم يسبق، والذي صبغ من لم يروي الحديث، ربما لم يبلغ الحديث، ليست الأحاديث كلها عرفها الصحابة، فالصحابة قد تفرقوا في البلدان وخفي على بعضهم بعض الأحاديث، خفي على أبي بكر وخفي على عمر وخفي على عثمان وخفي على علي، فالصحابة ليسوا كلهم يحفظون السنة بكاملها، وبعضهم يذكر بعض، فليس هذا حجة، ولا ينبغي لنا أن يعني حرصا منا على تبرير أعمالنا أن نلجأ إلى توهين الأحاديث الصحيحة. ما هي السنة في شيب الرأس واللحية؟ وما حكم من ترك الشيب بنية أن هذا قضاء من الله، وأيضا بنية أن يكون أكثر وقارا، هل له أجر مضاعف؟ على كل يعني وردت الأحاديث يعني تغيير الشيب، من السنة أن تغير الشيب، وبعض الأحاديث تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه مع أنه شاب شيبات قليلة. فإن فعلت هذا فلا حرج، وإن تركت فلا حرج، لكن الأفضل أن تغيره بغير السواد. يقول: لقد ذكر أحد كتاب الصحبة أن فكر ابن تيمية هو السبب في تشدد بعض الجماعات الإسلامية وتهجم على ابن تيمية في مقاله الذي كتب في الوطن، نرجو الدفاع عن ابن تيمية، جزاك الله خير. حقيقة كتب بعض الكتاب ورددت عليه لم يقف عليه، ونشر في الوطن ونشر في المدينة. بعض الصحفيين نصبوا أنفسهم مفتين، ويوجد في قلوب بعضهم مرض ليس عن علم، مرض، فهو يستغل الظرف الحادث الشنيع والحادث مرفوض، واستغلاله لمحاربة الدين والعلماء مرفوض. ديننا دين الأمة، دين المجتمع، فمن خرج عليه ننكر عليه، من اتهم الدين ننكر عليه. فعندنا طرفان، طرف تشدد وغلا في الدين حتى استباح الدماء، وهذا نعوذ بالله ضال، وطرف يكره الدين ويكره أهل الدين ويستغل الفرصة، وهذا كذلك ضال، كلاهما ضالان. دين الله وسط، لا إفراط ولا تفريط، ولكن ولله الحمد فإن الدولة دولة مسلمة قامت على الإسلام منذ الخطوة الأولى، وهي قد عاهدت الله أن تبقى على هذا الدين، ما بقي منهم أحد. والذي يريد أن يصطاد في الماء العكر هذا بإذن الله سيلقى جزاءه عاجلا أو آجلا، وقد لقي بعض المسؤولين في بعض الصحف جزاءه فطرد ولله الحمد، لأنه ما رعى آداب الحوار. الحوار مطلوب، والنقد الهادف مطلوب، لكن الاعتداء على دين الأمة مرفوض. إنسان أعز ما عنده دينه، فإذا وصل الأمر إلى الدين لن يصبر أحد على أن ينتهك الدين أبدا. فهذا الذي يظن أنه يريد أن يستغل هذا الظرف للطعن في الدين والطعن في علماء الأمة، ابن تيمية رحمه الله، محمد بن عبد الوهاب أخذ علمه عنه، وقامت الدولة على فكر ابن تيمية، إذا الطعن في الدولة، يزعم أن هؤلاء يأخذوا فكرهم من ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله يؤصل على الحرص على جماعة المسلمين، ويحرم انتهاك الدماء وأعراض الناس، ويحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممن ليس رفيقا ليس رحيما. هذا فكر متطرف، يقول: من لم يكن رفيقا بالناس فيحرم عليه أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر. عجب، يحرم عليه، يقول: أنت لا يجوز لك أن تدفع المنكر بمنكر وتؤذي الناس، عليك بالرفق بعباد الله والصبر والعدل. هذا فكره رحمه الله، وقد قامت هذه الدولة على هذا الفكر، ومنذ قيامها إلى الآن ما رأينا أحداث. هذا فكر طارئ، فكر جاهل، فكر مغرر به، وقد يستغله أعداء الإسلام لزعزعة الأمن وإيجاد الفتنة، وأصحابه آثمون ومرتكبون للجرائم. فإن الإنسان لا ينبغي له أن ينتهك أعراض الناس ولا دماءهم. استحلال الدماء نعوذ بالله من أخلاق الخوارج، الدم محرم سفكه ولو كان دمك. وقد كان حديثنا هذه الليلة وتفسيرنا في النهي عن قتل النفس، فالذي يقتل نفسه متوعد بالنار. فإذا هذا هو فكر ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا الجاهل الذي في قلبه مرض ظن أنه يستطيع أن يستغل هذا الظرف، ولكن ولله الحمد هذا المجتمع مجتمع مسلم معتدل متوسط، يرفض التطرف ويرفض الضلال سواء كان بالزيادة في الدين أو بالنقص في الدين، وكلاهما أصحاب فتنة. من طعن في الدين صاحب فتنة، ومن قتل الناس أو آذى الناس باسم الدين صاحب فتنة، ويجب أن يعاقب الطرفان حتى يحمى دين المجتمع. فهذا لله الحمد يعني لا يعني لن يجد له من يقبل كلامه في هذا البلد المسلم إن شاء الله. هل ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى أمره لشؤون الحسبة؟ أمره الحسبة هي من نعم ولا امرأة؟ أي ما أدري عن هذا، هذا يعني إذا كان قال ما كتب امرأة كتب أمره، يعني ما في يعني ألف ولا همزة. فطبعا الحسبة هي من دين الله ومن شريعة الإسلام أن يكون هناك احتساب، أي أن يكون في شيء اسمه رقابة اجتماعية، كل واحد منا يراقب المجتمع، فإذا رأى إنسان مفسدا نصحه ورده، ورأى إنسانا مقصرا نصحه ورده. وظيفة كل واحد منا كان في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من يغير باليد؟ السلطان أو الأب في المنزل أو الزوج مع زوجته أو المدير في إدارته، صاحب السلطة يغير باليد. فإن لم يستطع طبعا ولا يستطيع لأنه ليس له ولاية، ليس الإنسان ولاية على كل الناس، فليغيره بلسانه يعني ينصح. فإن لم يستطع فبقلبه. من الطرائف أن في بعض البلدان الإسلامية التي كانت تحارب الإسلام في بلاد المسلمين جاءت بعض الأشخاص تقول أنتم تنادون بالانقلاب. قالوا كيف؟ قالوا تقولون من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال نعم. فإن لم يستطع فبلسانه. قال نعم. فإن لم يستطع فبقلبه، بقلب الحكم. قال لا يا شيخ، قلب يعني ما يسوي شيء، يعني فقط بس فكرها بقلبه، كيف بقلب الحكم؟ لكن هكذا الجهل، يعني إذا وليت الأمور إلى من لا يعرف الدين فإنه يسيء إلى الدين وإلى الأمة. هل صحيح أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة يوم القيامة يكونون كلهم سواء طولهم 70 ذراعا مثل طول آدم؟ طول آدم 60 ذراع، ما في 70 ذراع. طبعا هذا الذي جاء في الأحاديث أنهم يكونون يعني في هذا السن والطول، والله أعلم. هناك من يدعو إلى إقصاء الدين عن الدنيا، فكيف نقدم الدين للكفار وندعوهم إلى الله وهم يسمعون هؤلاء؟ على كل إخوتنا الكفار في حاجة أن يروا فينا أخلاق الإسلام، آداب الإسلام، العدل، الإنصاف، الوفاء، الرحمة. البشرية في حاجة إلى دين، ليسوا في حاجة إلى ختال، والناس لا يصدقون الأقوال.